السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يقول المصنف مع العلامة القاسمي الآن في كتاب قواعد التحديث، يقول: ما وقع في الصحيحين وغيرهما من الرواة المجاهيل، وتكلمنا عن المجهول وقلنا المجهول له أصناف ثلاثة، إيش هي؟ شرحنا المجهول مراتب ثلاثة. لا الإخوة كده لا يبقى لازم الاختبارات. والله يا باشمهندس سامر، مفيش مراجعة عليكم، مترجعش. هات. لا، مجهول ذات الأول. لأن مجهول العين هذه قلنا تجوزا هي مجهول ذات المرتبة الأولى. إيش بقى المجهول ذات؟ هو الذي لم تعرف عينه، ده صحيح. اللهم مات، حدثني رجل، حدثني من أثق به، حدثني من لا أتهم، كل هذا ده مجهول ذات، مش معروف من هو. إيش ما أنت بتتكلم عن مين؟ عن شجرة؟ عن إنسان؟ حدثك الشيطان؟ من؟ مفهوم؟ ده إذا صح التعبير بهذا الكلام، استغفر الله، كان أقصد إيه مجهول الذات، ما نعرف من هو، ما نعرف. لأن في ناس تقول حدثني قلبي عن الرب، أنا أقول من حدثك؟ أنا نريد نعرف. طيب الثاني مجهول العين. مجهول العين هو الذي عرفت عينه، عرفت عينه، نعم عرفت عينه، صح؟ يعني اسمه، هذا الذي أقصده، يعني اسمه معروف، صح ولا لا؟ لكن لم يروا عنه إلا رأوا واحد، فهذا مجهول العين. الثاني مجهول إيش؟ عرفت ذاته، عرفت عينه، وروا عنه اثنان، لكن لم يعرف عنه الجرح والتعديل، لم نعرف أصلا وأسق أم لم يوثق. الكلام مفهوم؟ جيد. يبقى إذن هذه الجهالة تكلمنا عنها، وقلنا أن مجهول الذات بالإجماع لا يقبل الحديث بهذا إلا في مسألة سأذكرها هنا الآن، أن يكون الذي روى عنه يوثقه. فهل نعتمد هذا التوثيق عموما وتكون قاعدة مضطردة، أم ننظر فيها؟ هذا سنبينه الآن. والثاني مجهول العين، يبقى إذن بالاتفاق الرد، مجهول العين قلنا أنه على ثلاثة أقوال: القول الأول القبول مطلقا، القول الثاني الرد مطلقا، القول الثالث فيه التفصيل، والراجح فيه عدم القبول كما في قول جمهور المحدثين، وإن كان كثير من المتأخرين يرون يمشون حديثه أن روى عنه بعض الثقات. والحق أنه الحافظ بن حجر الحافظ الذهبي يعني لما قال أبو حاتم في راوي سنجده هنا قال فيه مجهول، فالحافظ لم يتعقبه وزيل وقال بل روى عنه أربعة. فإما نقول روى عنه أربعة يقصد بها الذهبي أن هذا تعديل، يعني روى عنه أربعة يبقى رفعت عنه جهالة العين وجهالة الحال، كما سنبين هل قول أبي حاتم في هذا مجهول، يعني مجهول الحال أم مجهول العين، وأعتقد من النظر أنه مجهول الحال. فأما يقول الحافظ بقى الآن يستدرك الحافظ الذهبي يقول روى عنه أربعة، يبقى إذن ممكن نعتمد أن الذهبي يرى أن هذا توثيق له، على الأقل حديثه لا يرد، مفهوم؟ المرتبة الثالثة جهالة الحال، وجهالة الحال على مرتبتين، جهالة الحال ظاهرا وباطنا، وجهالة الحال باطنا لا ظاهرا. أما جهالة الحال ظاهرا وباطنا الراجح فيها الرد، وأما جهالة الحال باطنا فالراجح فيها هو القبول، لأننا لما وما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عنه. جيد. يقول: والمسألة السابعة قول الراوي حدثني الثقة أو من لا أتهم، هل هو تعديل له أم لا؟ هذه المسألة حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، حدثني ما من أثق فيه. العلماء ملخصا، وطبعا هو يقول ذهب الأكثرون لأنه لا يكتفى به في التعديل حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده يمكن أن يكون غير ثقة عند غيره. فالصحيح أننا نقول ثلاثة أقوال في هذا الباب، عندما يقول حدثني الثقة ثلاثة أقوال. القول الأول الرد مطلق، لأنه حتى وإن قال حدثني الثقة موجود عند غيره، ولا يمنع أن يكون غيره ناقد بصير فيجرحه، فما دامت الجهالة تحفه فالجهالة تضر بالإسناد، فإذا يرد الحديث بذلك. القول الثاني يقبل إن كان هذا الراوي ناقد بصير، اللي هو قال حدثني الثقة، كمالك كشعبة كشافعي مثلا. فالقول الثالث قالوا لا، إن كان صاحب مذهب متبع للأتباع يعني يأخذوا بهذا التوثيق فقط. يعني الناس ممكن نقول الناس في قول العالم حدثني الثقة لهم مراتب ثلاثة، متبع لهذا العالم، طالب علم متحرر يعني له آلة يستطيع أن يصل بها إلى معرفة التوثيق والتضعيف، مقلد. فالتابع للمذهب قال هو الذي يأخذ يعتمد هذا التوثيق، أما المقلد ما له شأن، المسألة منتهية، مقلد ولا بد يخلد قول المقلدين انتهى الموضوع. وأما المتحرر الذي يستطيع، مش متحرر مش مش ليس مجتهد مطلق، لكن هو متحرر يستطيع بالآلة أن يصل إلى التوثيق والتضعيف، يصل لهذا الراوي مسمى الراوي توثيق والتضعيف، فقال المتبع يأخذ به، وأما الثاني فبما يصل له اجتهاده في التصحيح والتضعيف ولا عتب على ذلك. والراجح هو أنه لا يعتمد هذا التوثيق، الراجح ولا يعتمد هذا التوثيق بحال، لكن الأتباع ممكن أن يعتمد توثيقه نعم، لأنه إمامهم وإمامهم قد وثقه، مع أن هذه فيها ما فيها، لأن حتى النووي لم يعتمد توثيق الشافعي لمن؟ إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الإمام الشافعي وكان حسن القول فيه وكان يوثقه، والنووي رد ذلك قال وهو ضعيف، فضعفه معروف. فالغرض المقصود بأنه الاعتماد عليه لا يصح أن نقول حدثني الثقة ومن لا أتهم أن يكون تعديلا له، وهذا غير موجود في الصحيحين، هذا غير موجود في الصحيحين بفضل الله سبحانه وتعالى. أما ما في الصحيحين قد وقع في المسألة الثامنة، قال ما وقع في الصحيحين وغيرهما من نحو ابن فلان أو ولد فلان، قال النووي من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه احتج به اتفاقا، أي أن يعني وجهة النظر أن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته، لا يخل بالعلم بعدالته. وطبعا هو يعني المحشي ضرب مثال في الحديث في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبيذ فقالت هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية حبشية، والجارية الحبشية نقلت بقى الحديث وبينت الانتباه، فعائشة أشارت إلى جارية ولم تسمي الجارية، لكن علمت هذه الجارية علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها إيه خادمة، والخادمة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون من المخضرمين أو من كبار التابعين، فرواية كبار التابعين فبتصح. ليش؟ لأن كبار التابعين فيهم صحابية، يبقى خلاص الجهل باسمها ما يضر، فهم ولا لا؟ يبقى عينه ظهرت يبقى الجهل باسمها لا يضر. يعني الصحيح أننا نقول هذه وإن جهلت العين لكنها عرفت العدالة فتقبل، وفي الصحيحين من ذلك بعض الأحاديث ولا تؤخذ على أصحاب الصحيحين. المسألة التاسعة قولهم عن فلان أو فلان وهما عدلان، يعني يقول أخبرني فلان أو فلان أو عن فلان على الشك وهما عدلان، يعني روى بالشك، قال مثلا حدثني عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار مثلا فهو يشك، أو قال حدثني الثوري أو شعب حدثني فلان عن فلان، فإذا قال حدثني فلان عن فلان فلها مراتب ثلاثة، لها مراتب ثلاثة. الأول أن يكون ضعيفين، أن يكون ثقتين، هذه المرتبة الثانية، أن يكون ضعيف وثق، أن يكون ضعيفين فالأمر منتهي، صحيح ولا لا؟ سواء نمت على الجنب الأيمن أم الأيسر أنت غير مقبول، أن يكون ضعيفين فهو ضعيف فيرد، أن يكون ثقتين، أن يكون ثقتين قبل باتفاق على أن هذا يعتبر إيش؟ تخليط في الإسناد، يعني ممكن تخطئ الذي روى هذا الإسناد تخطئه بالوهم أو تتهم بالوهم في الإسناد، وفي النهاية الحديث المتن إيه؟ صحيح، لأن في كلا الرجلين من الثقة بمكان. المرتبة الثالثة أن يكون ثقة وإيش؟ وضعيف، هذا الذي يتوقف فيه حتى نميز بين الراوي، يعني لابد أن نقطع ونجزم هل هذه من رواية الثقة أم هي من رواية الضعيف، فهنا يتوقف فيه. مثلها مثل رواية الرواية المختلط، ما عرف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط هما تميع الأمر، فإذا إذا كان ثقة وضعيف فإننا نتوقف حتى يتبين لنا هل هو من الثقات أم هو من الضعفاء. أتى بالمسألة العاشرة، قال من لم يذكر في الصحيحين أو في أحدهما لا يلزم منه جرح، يعني الرواة الذين لم يعتمدهم البخاري أو مسلم لا يلزم من ذلك الجرح، وهذا كلام طيب جدا، لأن في كثير تنطعوا من لا علم لهم ولا حرفة في الحديث يقولون نحن لا نقبل إلا البخاري، قل لي هذا حديث البخاري أقبله، في غير ذلك لا. انت ضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، بل انت بطرت السنة وتتهم بذلك ببدعية لا يمكن ان يقبلها احد. بحال من الاحوال شطر الاحاديث، بل ثلاث اربع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست لا في البخاري ولا في مسلم. فالصحيح الراجح ان نقول بان الرواة الذين لم يعتمدوا البخاري ومسلم ثقات، بل هو نفسه البخاري ومسلم لما قال وتركت من الصحيح ما هو اضعاف، يعني هو ضبط بشروط معينة مقيدة للكتاب الذي اخرجه. فالصحيح ان نقول بان من لم يخرج له البخاري ولا مسلم ليس هذا قدحا ولا جرحا في الراوي. ويقول الذهبي في ترجمة اشعث بن عبد الملك ما ذكره احد في الضعفاء، نعم ما اخرج له في الصحيحين فكان ماذا، يعني ايش كان ماذا، يعني هل هو جرح ام تصيق؟ الصحيح انه تصيق، الصحيح انه توثيق. طيب نقف عند هذه المسألة، مسألة الحادي عشر، ونفصلها ان شاء الله الاسبوع القادم. الى الرواة الذين تكلم عنهم البخاري، تكلم العلماء فيهم وهم في البخاري ومسلم. الاول طيب اسامة ابن حفص المدني، أسامة بن حفص المدني أيضا من الرواة الذين تكلم عنهم علماء الجرح والتعديل أنه كيف يخرج البخاري لمثل هذا الراوي. أسامة ضعفه الأزدي، والأزدي معروف أنه متشدد، لابد تنظر فيها، ضعفه الأزدي. قال الألكائي مجهول، وقال الذهبي ليس بمجهول، روى له أربعة. الكلام ما زال موصولا للذهبي، وكان الأنسب أنه يجعله في نفس السطر، ضعفه الأزدي بلا حجة. هذا الكلام للذهب، يعني الذهب بينكر في الميزان على الأزدي، يقول ضعفه الأزدي بلا حجة. قال الحافظ صدوق، قال الحافظ صدوق. هو الحق أننا نقول الآن هو له حديث واحد في الذبائح بمتابعة خالد الأحمر، يعني هو أصالة، يعني الإمام البخاري لم يعتمد منفردا ولا على الإطلاق، بل عضده بإيش، بهذه المتابعة، يعني له متابعة خالد الأحمر عبد الرحمن الطفاوي، كان متابعي في حديث الذبائح لأسامة ابن حفص. أسامة ابن حفص لم يرد فيه توثيق، هذا هو الحق، لم يرد فيه توثيق، والحق أنه ضعيف، لم يرد فيه توثيق، وورد فيه الجرح، ورد فيه الجرح عن الأزدي، وإن كان الأزدي من المتشددين، لكن هذا الجرح ما عندنا توثيق يجابه. ونحن القاعدة عندنا العلمية هو أننا الراوي إذا لم يأتي فيه توثيق ها وجاء فيه الجرح نعتمد الجرح، لأنه ما في ما يجابه الجرح. هذا هو يعني جيد أحسن، هذا هو الذي يمكن أن ننوه به الذهب. الذهب قال فروى له البخاري، فكأن رواة البخاري له إيش، توثيق له. قلنا ما هو منتقد الآن على البخاري، هو منتقد الآن على البخاري، كيف يروي له البخاري؟ والبخاري إذا قال، إذا قلنا نوثق نقول بتوثيق أن البخاري روى له، نقول رواية البخاري له لا تدل على الانفراد، بل أتى بمتابع له ليعضده، علم ضعفه فأتى بمتابع له ليعضده. وذلك هو تابعه خالد الأحمر وأيضا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. فالصحيح أنه يعني ضعيف، هذا الراجح الصحيح، أما أن يوثق والضعف قد وصل فيه. هنا الذهبي أنا ممكن نؤول كلام الألكائي مجهول، يبقى عندنا مجهول العين أو مجهول الحال، والصحيح أنه مجهول إيش هنا، الحال، صحيح أنه مجهول الحال. فهنا الآن بحث العلم هنا، فالذهبي يرد جهالات الحال بأنه يقول روى عنه أربعة، يبقى كثرة الرواة عنه تدل على أنه معتمد عندهم وأنه لا يخالف كثيرا، فيكون نقول الذهبي بكلام هذه كأنه يومئ بإيش، بتوثيق دعك بقى أن يكون ثقة، أنا أقصد يعني بقبوله، يومئ بقبوله. لذلك حافظ ابن حجر أتى بالكلمة المجازة فيه أنه صدوق، يعني يقبل، مفهوم الكلام لا؟ يبقى إذن هو الذهبي لما نظر ورد كلام الألكائي، لكن كيف يرد كلام الأزدي؟ الأزدي ضعفه خط ضعيف. فأنا أرتاح لأن يقول أن أسامة بن حفص المدني فيه ضعف، حقا أن فيه ضعف، لا نقول أن حديثه مقبول بهذه الطريقة ويكون حسن الحديث، فيه ضعف لأنه قد ورد فيه الجرح ولم يرد فيه تعديل إلا بالاستنباط والإشارة. ما هو بأسامة أنا ولا وبأسامة وضعفه بأسامة أيضا أنا. فهو طبعا هو المسألة يعتذر فيه لأنه أتى بالمتابعين البخاري، لكن هو الكلام نحن نقول أصالة الحق كل الحق أن الرجل لا ضعيف، هو ضعيف، ما خلينا نقر وننصف الجرح ورد فيه ما فيش توثيق. أصالة أنت منتقد على البخاري هذا الرجل، تيجي تقول لي لا لو روى له ده توثيق له، طب ما هو ما روى له إلا عضده بالمتابعات وما ذكر فيه شيء. طيب اسباط ابن محمد القرشي. اسباط ابن محمد القرشي. وطبعا خلينا نعتمد, احنا بينا ان سكوت البخاري يعني لا هو توثيق, مع ان اعتمدوا كثير من المتاخرين ان سكوت البخاري ده أبهة التوثيق, كفى ان هو سكت عن الشافعي, فاهم؟ فسكوته عن الشافعي دي ده لا, لكن طبعا احنا نقول نحمل السكوت عن سكوت, سكوته عن الشافعي لان الشافعي ده عالم مش محتاج للبخاري يتكلم عنه ولا اي حاجه, حتى لو فوق البخاري ما اتكلم, ده الشافعي فحل وحده, مفهوم؟ طيب اسباط ابن محمد القرشي الكوفي. الكوفيون يضعفونه, هو ابن معين قال ذلك, قال هو ثقة عندي وإن كان أهل الكوفة يضعفونه, بس بلدي الرجل إيش أعلم به, بلدي الرجل أعلم به, الغرض المقصود الكوفيين يضعفونه. والعقيلي قال ربما يهموا في الشيء, يعني اتهموا بالوهم, وهذا ليس تضعيفا, هذا ليس تضعيفا كليا, يعني ربما يهموا في الشيء. ابن المبارك كان هو وراوي آخر قال أصحابنا لا يرتدونه, أصحابنا لا يرتدونه أصباط ابن محمد القرشي. التوثيق ابن معين قال ثقة, قال هو عندي ثبت, وهذا درجة عالية رقية عند ابن معين. ابن سعد قال كان ثقة صدوق إلا أن فيه بعض الضعف. قال النسائي لا بأس به. الحق أن فيه رواية عن ابن معين قال هو عندي ثبت, لكن يخطئ في حديث الثوري, يعني أيضا هو وافق تضعيف الكوفيين. فإحنا هو ده اللي هيجعلنا نجمع بين القولين, أن الكوفيين يضعفونه لكن في الثوري ليس مطلقا, مفهوم الكلام؟ الكوفيون هنا يضعفونه, هذا على الإطلاق قلنا لا. وجهه ابن معين توجيه صحيح في أنه كان التضعيف في رواية من؟ في رواية الثوري, في رواية الكوفي, رواية الثوري. قال ابن سعد كان ثقة صدوق إلا أن في بعض الضعف. قال النسائي لا بأس به. طبعا قول النسائي عن الراوي لا بأس به توثيق, والنسائي إذا وثق عض عليه من أجل إلا ما إذا خالفه من هو يعني أدق منه تحريرا في الرواية. وطبعا النسائي معروف بقوته في مسألة الرواة وفي العلل, النسائي يقدم صراحة على الجميع سوى البخاري, وبعضهم قدمه على مسلم, كثير من المحدثين قدم النسائي على مسلم في علم العلل. الغرض المقصود هنا ورد عندنا توثيق ورد عندنا تضعيف, أما التضعيف فجاء عن الكوفيين وعن العقيلي وابن المبارك. وأنت لو ترى الذهبي قال صدوق من موالي قريش فوثقه الذهبي, الحافظ قال ثقة ضعيف في الثوري, ثقة ضعيف, وهذا أنسب, هذا الأقوى, والجمع بين الروايتين, الجمع بين القولين, فيكون هو بحق ضعيف, لكن ضعيف في رأس الكوفة وهو من الثوري, وهو صدوق حديثه لا ينزل عن القبول. فيكون أسباط ابن محمد القرشي روى له البخاري ومسلم, يعني هذه إن قلنا رواية البخاري توثيقا يبقى ده تجاوز القنطرة, ده روى له البخاري وإيش ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, فروى له الجماعة, وهو يضعف في الثوري فقط, يضعف في الثوري. الراوي الثالث أسباط يضطرب, يضطرب في حديثه لا يتقن, يخالفه الثقات الذين يرون عن الثوري, يخالف الثقات الأمة الملازمين للثوري. فهو لما يخالف الملازمين, لما يخالف الثقات الأمة أصحاب الثوري, عرف أنه ما أتقن حديث الثوري. أسباط أبو الياس روى له البخاري, لكن الحمد لله هنا روى له إيش متابعة, يعني في كل الأحوال إذا ضعفناه قلنا المسألة هينا أنه روى له في المتابعات ليس في الأصول. قال ابن حبان كان يخالف الثقات, وقال روى عن شعبة أشياء لا يتابع عليها كما قال الذهبي. في رواية أخرى قالها بعض العلماء كما قال الذهبي في الميزان, هذا قال ابن حجر, الذهبي في الميزان يقول روى عن شعبة كأنه شعبة آخر, مفهوم كيف؟ لدلع أن الرجل وهمه في شعبة كبير, يعني يقول هذا ليس شعبة المعروف, أنت بتروى عن شعبة احنا ما نعلمه, لأنك تخالف كثيرا في رواية الشعبة, فراى عن شعبة كأنه شعبة الآخر, وهذه أيضا دلالة على توهين حفظ الرجل وضبط الرجل. قال أبو حاتم مجهول, قال الذهبي خرج له البخاري مقرونا كأنه يرد على يرد على أبي حاتم, يعني يقول أنت تقول مجهول, لا ده روى له البخاري, روى له دي معرفة, ايه رفع الجهالة برواية من؟ البخاري, مع أنه قال إنصافا روى له البخاري مقرونا, قال روى لا روى له البخاري مقرونا, يعني هذه دلالة أنه لم يروي في الأصل, لكن الحافظ محمد قال ضعيف له حديث واحد متابعة في البخاري, والصحيح الراجح أنه ضعيف, الصحيح الراجح أنه ضعيف لم يرد فيه توثيق وورد فيه الجرح, نعمل فيه القاعدة. ورواية البخاري أيضا لا يستطيع إنسان أنه يقول أن رواية البخاري هذه توثيق له, لأنه ما روى له إيش

ولم يقل ضعيف في الزهر، قال في رواية الزهر بعض الوهم، يعني لم يعتمد تضعيفه في الزهر. معناه قلنا هو إذا قل الكلام الحق أن يقال هو ثقة أو صدوق ضعيف في الزهر، صحيح ولا لا؟ ما الذي حمل الحافظ ابن حجر أن يقول في حديثه عن الزهر وهم ولم يقل ضعيف؟ لأن البخاري روى له عن الزهر، البخاري روى له عن الزهر. وطبعا الأصل الأصيل أن البخاري لا ينتقي من حديث الضعفاء في شيخ إلا إيه؟ ما وافق فيه الثقات. فالنتيجة تكون إيش عند الحافظ ابن حجر؟ يقول عندنا تضعيف في الزهر، وعندنا بعض الروايات جاءت موافقة للثقات في الزهر. من وين أتيت بهذا؟ بدلالة رواية البخاري عنه وعن عن نفس شيخي الذي ضعف فيه، لو هو قال يبقى إذن في خارج الصحيحين فهو في الزهري ضعيف، وفي الصحيحين فهو في الزهري منتقى، أحاديث منتقى، فلذلك لم يقل ضعيف في الزهري، قال في حديث بعض الوهم. يبقى إذن الحافظ حجر استخلص هذه القولة، وهذه لطيفة صراحة من الحافظ حجر، لأن البخاري روى له عن الزهري. فصحيح أن إسحاق صدوق أو ثقة، لكن حديثه في الزهري ضعيف إلا ما كانت من رواة البخاري، وهذا يكون أمثل في الكلام. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذه الرواة. يعني أنا أقول والله من هذا هو العلم، البحث في الرواة والترجيح، أقول أهل العلم توثيقا وتجريحا، هذا اسمها الممارسة العملية للعلم. فأنا عندي هذا هو العلم، فسامحونا إن كنا يعني بخصنا حق الكلام على كتاب التعريف بعض الشيء، لكن عشان ننتهي من هذا لننظر أولا نصرة للبخاري، وأيضا إنصافا لترى الضعيف البخاري حقا ضعيف، لأننا لا نغالي في أحد.